الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في جملة وقول أنا جليس من ذكرني لربنا سبحانه وتعالى كما في الصحيح من حديث القدسي عبرة وعظة وتشجيع وهبة وفوز ونجاح ودعوة صحيحة واضحة لمن أراد أن يذكر الله ويتفيأ هذا الظلال الذي هو باب الذكر أوسع الأبواب وأفضل الأبواب. وباب الذاكر هو وباب الذاكرين هو أعظم الأبواب عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سبق المفردون. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كما في الصحيح من حديث ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة فقام صلى الله عليه وسلم من الليل فأخذ يعرك عينيه صلى الله عليه وسلم كأنه يزيل آثار النوم ويقول إن في خلق السماوات والأرض وينظر صلى الله عليه وسلم في الآفاق بهيبة وبخشية وبجلال وبارتجاف لمن خلق هذا الكون وأبدع سبحانه وتعالى وجمل صورته. والله إنه خلق عجيب، والله إنه كون يسبح، والله إنه فضاء واسع تدل أحرف العبودية فيه وكلمات الصمدانية تدل على الخالق لا إله إلا هو، كل شيء في إشارة إلى جلاله. يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، حتى ختم الآيات العشر من آخر سورة آل عمران. كان إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام انظر إلى هذه السنة المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم يأتي يختار هذه الآيات، لأنه إذا قمت قبل طبع الفجر كان الليل في صمت عجيب وفي جلال، خاصة قبل بين إذا الليل عسعس وإذا الصبح تنفس، هذان الوقتان وقت هيبة الكون وجلال الكون وروعة الكون. عند التنفس وعند إذا تنفس الكون إذا تنفس وإذا إذا وإذا إذا الكون تنفس قال سبحانه وتعالى وإذا الليل عسعس، هذا الوقت وذاك الوقت. فإذا بدأ الكون يتنفس قام عليه الصلاة والسلام قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذي لا يتعب من خلق السماوات والأرض لا تأتي له معلومات بالكمبيوتر واسطة اليوتيوب والفيسبوك والتويتر تخرج نظريات عن فلاسفة قالوا إن في تحت المجرة أو الضوء أو فوق الأشعة الحمراء. الآن إذا ما شاف السماء وما شاف الأرض وما هزته الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال باقي تبحث لو عن معلومة من معلومة من فيلسوف من مفكر من مكتشف من مخترع في عالم النبات ومن جهاز رشتر ما عاد فيه، خلاص يعني تحجر العقل صار بليدا مطموسا. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فيقول عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآية لأن أعظم ما يهزك العجيب يا إخوان كما قال سبحانه وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها عنها معرضون. العجيب أن نعجب من صنع البشر ولا نعجب من صنع وخلق رب البشر. نقف عند الآلة ننذهل كيف اكتشفها المهندس، مع علم المهندس هذا مخلوق وعقله مخلوق والذي خلقه هو الله، ولا خلق السماوات والأرض أكبر. هذا السقف المحفوظ بلا عمد أمامك أما تنظر لهذا الجلال والعظمة والهيبة؟ أما ترى هذه الشمس التي هي أكبر من الأرض 81 مرة في آخر معلومات العلمية ومع ذلك تطوي هذا الكون بحساب لا ترتفع ولا تنخفض والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحانك يا عظيم ويا جليل يا من هذا كونه وهذا خلقه وهذا إبداعه. فقصدي سبحان الذي أرشد هذا النبي وهداه ودله على أحسن الأقوال، كيف يقوم من نومه صلى الله عليه وسلم ثم لا يأتي بآيات ولا مواقف ولا ذي، إنما يأتي فيمسح عليه الصلاة والسلام وينظر في الكون يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. وهو في حال صلى الله عليه وسلم كان على جنبه ثم جلس ثم قام، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، لكن لحكمة ولهدف ولمقصد سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك ننزهك عن النقص، أو أن تحكم يعني تخلق عبثا، أو أن تحكم ظلما. لأن الله يقول في كتابه في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال والأخبار وعدلا في الأحكام. شوف هذا صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهذه من أخطر آيات في وصف الحكم وفي وصف الخبر، وصف الإنشاء ووصف الطلب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته سبحانه جل في علاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجلس ويذكر هذه، ثم يتلو بعدها: في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إخوتي، ينبغي علينا نحيي مشروع التفكر في مخلوقات الله. ابن تيمية ترى في المجلد الأول فتاوى له كلام عجيب، يقول: المحركان للإيمان هو الذكر والفكر. الذكر ذكر الله، والتفكر في مخلوقات الله، هذان السببان العظيمان ينبغي للأساتذة في الجامعات وفي الإعلام والمربين الإسلاميين والدعاء والعلماء أن يحيوا مدرسة الذكر والفكر. مدرسة الذكر، ذكر الله بالكلمات الشرعية، ليس ذكرا بدعيا مثل هو أو تكرير بس الاسم المجرد له، يا الله الله الله الله. نحن نذكر الله بالأسماء الشرعية كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم وسيد الذاكرين. والتفكر في المخلوقات، يعني كل شيء أجعله درسا لك، يعطيك محاضرة ودلالة على عظمة الوردة، الزهرة، الورقة، اليرقة، الهواء، إلى آخره. جعل الله إياكم من الذاكرين الشاكرين المتفكرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.